ولكن سغادي عادي بين حتى القسخاتي لمشكلة ها السارق يغلب العساس يوجس لا كاميرا تحنو تيوجس كذا ادي على كاميرا يتفسد نغشي السغفل شي بيسماني غتوتيود الخبر. ولكن إذا كان مؤمنا بربه ربما سيرجع المظالم. نعم ولو تعدى ولو مكر يقتسل وقات يعني من شقار الشمعة تشعل ولس فيرجع إلى ربه من شلا يعني من واقع المؤمنين حقا قرموني هديني يعد صرموني. قيل في أشهر ماضية يتونى يقن الشاب يمعامل معيق المعلمس بالنهب والاختلاس والمكر وكذا وكذا ربما يقوس يفقد مع إيمانس ربما يقضع غفص يقن الطابلو يخزر يقن صاحبي سيموت يعني يصار يقن شيء نهدا يا لطيف أكون نشلك غموت غلا غيري الملايين نفلان رسين غيري بالتعادي صار بالتعادي يقعد الحال يبدأ الباكي الملايين يزوى يسلم علمس يطبط بتاور تصونين السلام عليكم حما كصم عاش دقيقيت يريح معاس بتا تغسل فلان يك تختضي يا روح ابزل في منك يناس حمالك لك وصلة طلبك السماح يبي يزل باكي سريال سجيب السيسر سيسر يناس حمالك وني خاطئ خاطية وني النتش غريب انو يناس نتش حمالك لكن غسيغ اتحاسب غيمانك كسو الدنيت قبل الاخرت غسيغ اتحاسب غيمانك في هذه اللحظة لعلني لقضل لا القاك غدا حمالك الريال وقع نش ساعة بيغش 200 ساعة بيغش المليون ساعة كذا ساعة كذا حمالك الحساب الاخر ولا الحساب الدنيت يناس اعطيك الصحة بارك الله فيك احسنت على هذا العمل وعلى هذا الخلق الطيب الذي يدل على يعني طلب العفو يدل على انك مؤمن بربك الان تستاهلد بهذا الشعور وبهذا الاستنصاف اشو شغل النصيب من هذا المبلغ مقابل هذه الكرامة هذه المكرمة الطيبة يشاسق إن شاء الله يعني أطلب السماح سلعة عمل يجر هذا هو الشعور الشعور هو السنة اللي يمسلم من خاطئ اللي يجور اللي يجور اللي يجور بتا يعني يغلط يقوى سلفاق هديني أكون غدا لا أكون في هذه الحياة ماذا يكون مصيري ماذا تكون حالتي ماذا أقول لربي غدا خاطر ربي سبحانه وتعالى اللي يكش كلش لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ليش قصة ذكر مفصلة درزن تزعلوك إذن الفرق بين هذا النوع من الناس وهذا النوع من الناس هذه النقطة بتننا لقدر الله في هذا العصر في هذه السنين الأخيرة لماذا كثر الفساد هم يكثر الفساد هم يقع مد نشتكان هم يمد نشتكان قال فلان تلقس إلا يسمرقت صاحبس إلا يمحمحت إلا جيت أياما وليالي ولي غدر يضص تلقي سامي إلا يمكرديس وإني إلا يكلد التهمة ليقن حد إلا يعجبت الحال فلان يجو يجو يجو يكلديسك فضيحة أخلاقية أنت ليش تسقع تلقي سلي تسلى ولي السنة وإن القاضي في السمان يتفق أبدأ يقار مع إيمانس من تشقار الحكمان ومن تشقار نكت القصة لا باه لا فاه لا علاه ها من جغموني من من جغموني والو والجغ عموني أولي لا يجرى مسميدا فعلت فعلت كان عنصر فساد يقن حد يسيول يقن حد يقن إلى مكر ربما ترواس غير مكر العائل تس يزوج تمت تجدد الله يبارك لابس بها الأخلاقس إلا نفخت والتعجب السيصاوص والتعجب السيطولس بسي العرضس اللي تحكى ديس إلا مكر ديس اسكامن يسقايص المرأة ما عليك أسكرها الحياة ست الريمس مارس معك سسكرة الحياة سنسين حموالك خليني أمر على روحي إلا يسكد ضعو السنس لباس لماذا فعل هذا لماذا ظلم ولماذا أفسد لأنه لم يؤمن بالآخرة هو اليومين سلخرت خاتوا لينفع ديني لاد المعلمس لاد يوس لاد بابس أتي ربا إذا لم يوجد الوازع الديني لا ينفع بالترش قشة قلس الوازع الديني قشة اللان يتعسيز ججولك فإن الرادع القانوني لا ينفع قشا قنس الرادع القانوني يعني القانون النتا القزل تسجنا بات تجيك مخالفة أشر زم صفر الله نغش جنك القانون عقوبت ولكن الرادع القانوني ولي اللي يرقبي لك اغتدرت وحدي وكلك غمس وغلاد مكرد يقر حد ولا حد ولا يقب ما أنا وغير ران الرادع القانوني لا ينفع ولكن الوازع الديني سغادي عاد متأصل في قلب الإنسان بإذن الله سينفع ألف ألف مرة ها ولذلك ما أحوجنا أن نربي أنفسنا بهذا المبدأ